الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار. ما تعاقب الليل والنهار، والصلاة والسلام على آله وأزواجه وصحبه البررة الأطهار. خلق الله الزمان وجعله 12 شهرا، واختار منها رمضان لمزيد من الرحمة والفضل والنفحات على عباده، لعلهم يفيئون وإليه سبحانه يرجعون، وعن الشر يكفون، وبالقربات يتقربون. فينصب لهم هذا الشهر من كل عام، فيربح فيه من يربح، ويخسر فيه من يخسر. وهذه النفحة عباد الله لا بد لها من استعداد، فمع الاستعداد لرمضان، أولا الإعداد سنة ربانية، الله عز وجل أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومع ذلك هذا الأمر الذي يريده قد يعد له إعدادا يستغرق السنين، 40 سنة، أكثر أقل، لشيء يريده رب العالمين يعد له سنين، يعد لهذا الشيء، يعد المكان، ويعد الأشخاص، ويعد الأدوات، ويجهز ويرتب وينسق لأمر يريده، مع أنه لو أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، ليعلمنا أنه لابد من الإعداد والترتيب والتنسيق والأخذ بالسنن. ولقد تفحصت حال الناس فوجدت كل الناس يعدون إلا أهل السنة، فهم همجيون. كل الناس يعدون إلا أهل السنة، مع أنهم هم الأولى والأحق بالإعداد، والأولى والأحق بتفعيل سنة نبيهم. تاريخ إسرائيل معروف، سنة 1898 قالوا بعد 50 سنة نعلن قيام إسرائيل، وقد كان 50 سنة شغل في صمت، ترتيب، تنسيق، تنظيم، تأليف، تمويل. فبعدما مرت 50 ظهرت هذه الدولة. والله لو أبيح لي أن أثني على الكفر لأثنيت عليها، لو أبيح لنا أن نثني على الكفر لفعلت ذلك، لكن الله لعنهم فلا يصح أن نمدحهم. لكن نماذج، أقدم دولة في الوجود الآن مصر، أقدم حضارة مصر، ما الذي يحدث لنا؟ ومصر أهل سنة كلهم، فما الذي يحدث؟ فتش عن أهل السنة في العالم كله تجدهم ما أعدوا ليومهم ولا لغدهم ولا لمستقبلهم وما تعلموا من ماضيهم. كل الأمم تعد وتخطط وتطبق سنة الله لا قربا إلى الله، إنما لإثبات الوجود، للمصلحة، للنفوذ، إلا أهل السنة. ولذلك هذا حالنا، عطلنا هذه السنة. قال رب العزة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة وأخرجه مسلم في الصحيح بسبب الجهاد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رمي القوة المقصودة في الآية، والرمي يلزم شيء يرمى به، يبقى الذخيرة بجميع أنواعها لازم تكون صناعة إسلامية، إسلامية لا مصرية ولا سعودية، إسلامية. كل ما يرمى به العدو على اختلاف أنواع الأسلحة، والرامي من الرمي يبقى التنشين والضبط والتصويب وإلى آخره. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا والرمي خير، يعني تعلموا ركوب الخيل، يبقى ركوب كل أدوات الجهاد على اختلاف الزمان والمكان. كان من الصحابة من يركب الخيل وهي تجري. اركبوا ارموا واركبوا والرمي خير. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل الملل بتعد القوة إلا نحن، إلا أهل السنة ما أعدوا شيئا، ما أعدوا شيئا، لا رجل ولا ما يرمي به الرجل، ما يرمى به كل من عند الأعداء. فكيف يكون هناك إعداد أصلا؟ ده أنت بتتعلم منه كيف تستخدم هذا السلاح، كيف تتعامل معه، فيرشدك أو يغشك وسره بيده، فما في إعداد أصلا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به، مش لازم يبقى في قتال ولا الاقتحام ولا شيء من هذا، مجرد الإعداد سنة ربانية، وبالإعداد تكون النتائج طيبة من غير الاقتحام أصلا. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. قيل بنو قريظة يهود، وكل اليهود من على شاكلته، وقيل فارس، العدو الخارجي الأكبر، وما يحمل اسمه في كل زمان، اسمه في كل زمان ومكان، وقيل المنافقون، ولعله أقرب إلى الصواب. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وفي هذه الآية: عدو الله وعدو وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. إعداد. وانظروا إلى سنة الله وهو يفعلها في أمثلة كثيرة جدا في كل الأنبياء، لكن اخترت مثالا واحدا للوقت وهو موسى عليه السلام. الله عز وجل يعده لدعوة الطاغية، إما أن يؤمن وإما أن يكفر. وملائكة الأرحام لما كانت تنفخ الروح في فرعون وهو في بطن أمه، سألت رب العالمين: أشقي أم سعيد؟ وبكل تأكيد كانت الإجابة بأنه شقي. وهذا الشقي يرسل الله له نبيين ويعد له إعدادا، مع أن الله لو أراد أن يزيله وعرشه وملكه بين الكاف والنون لكان، ولكن ما هكذا أراد الله للمسلمين، أراد الله ترتيبا وتنظيما وكذا وكذا وكذا حتى تصل المهمة إلى غايتها. فأعد موسى إعدادا، إعدادا أن يقذفيه في التابوت فليقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، فأخذه العدو، لكن العدو لم يأخذه على أنه عدو، إنما رتب الله وهيأ في المكان محبة في القلب، فجاءت من ناحية الزوجة: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ترتيب الأول يمكن له وقد كان فمكن. الأم لو صيحت وصرخت وقالت: ابني فلان عند الفرعون لقتله، لأنه أصلا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فلا بد من تأمين هذا الجانب، جانب الأم لازم يؤمن، فلا تصيح ولا تخبر بشيء. فربطنا على قلبها، ربط الله على قلبها لتكون من المؤمنين، ولم يحرمه من أمه حتى لا يرضع إلا لبان الإسلام، لا يرضع إلا لبان الإسلام، لا يرضع من أم وثنية تعبد الفرعون، إنما يرضع لبان الإسلام. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرد إلى أمه، مش رد إلى أمه عين روح بيته، لا، ظل في القصر، لأنه قال له بعد ذلك: ولبثت فينا من عمرك السنين، فينا وما قالش معنا، لبثت فينا، عايش في وسطينا، بتاكل من طعامنا وتشرب من مائنا وتترعرع تحت ظلالنا. ايوه، لا مجامله في الحق، مهما فعلت لي فليس هذا من فضلك، انما هو من فضل ربي يعده. حتى اذا بلغ اشده واستوى لا بد له من تمرين على القياده. القصر لا يصلح للقياده، وهيقود من فيه اصلا؟ كيف يقود في القصر؟ الذي في القصر يعني بمثابة الأب، هيقود ازاي؟ كيف يقول؟ هو أصلا جاء ليدعوه وليسقط ألوهيته ويدمر هذه النفخة ويدمر هذه الغطرسة، والله يعده لذلك، حتى قال له: ولتصنع على عيني. فخرجه من هذه الديار هاربا، هاربا. وليه؟ لازم يبقى في سبب يخرج موسى، مسقط راسه والمكان اللي اتولد فيه والبيئه اللي عاش فيه بيحبها مرتبط بيها، كيف نخلعه؟ لازم نخلعه بشيء يخيفه. وما هو الشيء الذي يخيفه؟ ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج، فخرج. لكن لو الملأ بيحبوه هيقعد معاهم، إنما لا، هيقتلوه. فخرج. الله لا يريد الخروج لذات الخروج، إنما الأسباب والتدبير للخروج فخرج. ولماذا يخرج؟ ليتدرب. وعلى أي شيء؟ على سياسة الأمم وقيادة الشعوب. فكيف يتعلم ذلك؟ هناك مدرسة لكل الأنبياء تسمى بمدرسة الغنم، قال عنها سيدهم وإمامهم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. حتى أنت؟ قال: حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، فظل 10 سنوات يرعى الغنم في مدين، والغنم تزداد والغنم تسلم ويتعلم كيف يقود الناس، لأن الناس ما هي نسخة، ما هي إلا نسخة من المخلوقات التي تحتاج إلى الرحمة وتحتاج إلى الحياطة والحراسة. فإذا حرس الغنم من الذئب الحيواني كان على قدرة أن يحرس البشر من الذئاب البشرية التي تريد لها الشر في كل أحوالها. ثم عاد: أرسل معي إعداد لهذه اللحظة، لهذه اللحظة اذهبا. وجعل له وزيرا. إذن من الأسباب ألا تكون في الميدان وحدك، لابد لك من أعوان يعينوك في مجال الطاعة، في مجال الدعوة والتبليغ، لابد من أعوان يعينوك. اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، كل طلباتك مجابة، كل اللي سألته مجاب، خذ وزيرا. حتى قال بعض أهل العلم: نبئ موسى من هذه اللحظة، هارون من هذه اللحظة، يعني هارون صار نبيا من هذه الساعة. اجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. خذه كمان نبيا معك، نبيا فصيحا بليغا، إذا تلعثم لسانك نطق هو فهو فصيح. وشهد له موسى بذلك. وكل هذا الإعداد والسنين دي كلها، وعشر سنين تدريب غير اللي عاشوا هنا في مصر، غير كذا غير كذا، كل ده ليه؟ عشان اللحظة الحاسمة. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. لا إله إلا الله، طغى. وسبت يا رب يطغى السنين دي كلها، وتستطيع أن تبيده في لحظة؟ البرنامج الطويل ده كله ليه؟ عشان ربنا يعلمنا إذا أردنا أن ننشر الدين والحق لا بد من نظام وترتيب. أما همجية فلا يقوم لنا، تقوم لنا قائمة. ترتيب للحظة الحاسمة، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولا تذكر ولا خشي، بل غشم وتعجرف وتكبر وكان ما كان. إعداد عباد الله، الإعداد سنة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وفعلها في مكة. رب رجال بقى معاه عدد يقدر يتوكأ عليه، ذهب بهم إلى المدينة فوجد شوك أقوى وأكبر، بايع العقبة الأولى والثانية، ثم هاجر، ثم أسس دولة ونظاما، ثم أسقط العروش وأسقط عرشا بعد عرش، حتى كان آخر عروش الظل العرش الشركي في مكة، ففتحها. ثم صارت البلاد بعد ذلك تفتح بلد بعد بلد، حتى فتح الدنيا كلها صلوات الله وسلامه عليه. الإعداد. ثانيا، الإعداد للطاعة ضعيف وضعيف وضعيف. لازم إعداد يا أخوان للطاعة، لإقامة دين الله في الأرض، لا بد من الإعداد، الإعداد النفسي، الإعداد الأممي، الإعداد المالي، كل أنواع الإعداد. وقلت لكم كل الشعوب وكل الملل بتعد إلا إحنا، إلا إحنا. شيعة إيه اللي مدوخة؟ مدوخة أهل السنة الآن، وكل ركبه بترتعش من المد الشيعي، قارن بين العدد والإمكانيات واللي. وزي ما ذكرت لكم المثال، شوف إحنا عمرنا كم سنة على هذه الأرض، وعمر الدول اللقيطة، اللقيطة دي عمرها كم سنة؟ لأنها تعد وتنظم وتخطط. الإعداد ضعيف للطاعة، وضعيف جدا للطاعة. شهر دخل، إيه اللي هنعمله؟ ولا حاجة. وربنا يسلم ويعدي رمضان على خير، والدنيا حار وجاي في الحار، ولو كان بإيدنا ننقله للشتاء كنا نقلناه. وهو شهر بقى والسلام، شهر بقى والسلام، يعدي زي ما يعدي. اللي يقول لك أنا بص أنا هاخدها نوم نوم، ولا أشوف الحر ولا أشوف الشمس، أشغل المروحة أو التكييف وأنا يصحوني على تجهيز الفطار، والليل بقى حلويات وإيه وحاجات تفرفش. حتى الكفرة وحتى الفسقة والفجرة أعدوا أنفقوا واستعدوا. 3 مليار على ما سمعت، يمكن أنتوا عندكم معلومات أكثر، 3 مليار لمسرحيات وحاجات الحلوة التي فرفشات اللي هي تبقى في رمضان، مسليات رمضان، فوازير رمضان، رأس رمضان، برامج رمضان، 3 مليار يمكن سمعتوا أكثر ولا قريتوا أكثر. طب والطاعة أعدلناها إيه؟ رمضان تعلن فيه حالة الطوارئ في السماء، حالة الطوارئ في السماء، لا يستفيد منها الملائكة شيئا ولا رب العالمين، من باب أولى يعني، لا يستفيد من هذه الطوارئ الملائكة شيئا، هيستفيدوا إيه؟ ولا حاجة، لم زنهم هيزيد ولا يقل ولا يخش جنة ولا نار. العالم العلوي ما يستفيد شيء من الطوارئ، لكن تعلن حالة الطوارئ رب العالمين يستفيد ماذا؟ ولا شيء، الثقلين هم اللي هيستفيدوا، فتعلن حالة الطوارئ وهنا منتهى الخمول والركود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان، أول ليلة، أول ليلة، يعني مش مثلا العشر الأواخر، لا، من أول ليلة تعلن حالة الطوارئ، إذا كانت أول ليلة من رمضان صفضت الشياطين ومرضت الجن، يبقى معروفين بالوحي، يتربطوا. مين اللي بيربطهم؟ الملائكة جايز، الجن المؤمن جايز، حد لازم، في حد بيربطهم، إحنا لا طبعا، منعرفش نربطهم ولا بنشوفهم، يا إما بيربطهم الملائكة يا بيربطهم الجن المؤمن اللي منهم، يربطوهم. صفضت الشياطين ومردة الجن، تربطوا زي البلطجية عندنا مثلا كده، يلموا البلطجية وحطوهم يبقى نفس الكلام، بلطجية الجن يتربطوا، ربط على مربوط، يعني إن كان مثلا عاوز يروح في الحتة الفلانية فيها نشاط وعاوز يروح يخربه، ما يعرفش عايز يروح، مربوط يشتغل في الحتة اللي هو فيها مثلا، لو في حد من الإنس قريب منه يشتغل معاه، يشتغل معاه، يوسوس له أي حاجة، ما هو جنبه يعمل أي معاه شغل، إنه ما يعرفش إيه ينتقل. مثلا في مكة فيها شغل، في الصين فيها شغل، في اليابان فيها شغل مثلا، يعاوز يروح يخربه، ما يعرفش لأنه مربوط، بس ما يسكتش، برضه لو حد قرب منه يلسعه. صفضت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. أخرج الحديث ابن ماجة في سننه وغيره وصححه الألباني رحم الله الجميع. أول ليلة تعلم حالة الطوارئ. طبعا الناس هم فين؟ هم يكونوا ما يكونوا، لكن ده اللي بيحصل كل سنة، كل سنة، كل أول ليلة في رمضان رفع حالة الاستعداد، رفع حالة فين؟ في السماء. طب في الأرض والله عاوزين يرفعوها يرفعوا، عاوزين يفضلوا في الخبل يفضلوا، عاوزين يبقى عندهم حالة استعداد ماشي، ينشطوا أهلا وسهلا، فلهم يكسلوا فعليهم، يزدادوا في الفسق عليهم. صفضت والله سبحانه وتعالى يهيئ الجو. العالم الغيبي اللي احنا مش شايفينه، ملائكة قلنا في حال الطوارئ، والجن برضو عالم غيبي بالنسبة لنا، يبقى كل المارد منهم والعاتي والمخضرم في المعصية والمخضرم في الإغواء، يعني عنده حيل كثيرة ومداخل كثيرة، خبرة دايما عندنا برضو كده، زي ما في خبرة في الإنس، في واحد يعني خطة كده يجي يعملها فشلت يسكت، وفي واحد تاني لا عنده جدول من الخطط في الإفساد، في الإفساد دي فشلت يجيب التانية، فشلت من ناحية المال يجي لك من ناحية النساء، فشل من ناحية النساء يجي لك من ناحية الملك، من هنا المهم عاوز يدمرك وبس. فالجن برضو في كده مرضى مرضى، فالجو يهيأ. وداعي الخير نادى منادي من قبل الله من الملائكة، يا باغي الخير. المنادي ده بينادي من اللي سمعه، لعل كل المخلوقات تسمعه إلا الثقلين برضو، بس إحنا ولله الحمد نسمعه بقلوبنا تصديقا لكلام رسول الله، وإن لم نسمعه بآذاننا. ولم النداء بتاعه له أثار فعلا، في ناس بتخرج من رمضان حالها بيتحسن، وفي ناس كما هي بل تزداد سوءا. فلعل هذا النداء يا داعي الخير أقبل، لعله لب الدعاء فاستفاد، فلما أقبل أقبل الله عليه، فلما أقبلت يا عبد الله إلى ربك شبرا أقبل إليك ذراعا، ولما أقبلت إليه ذراعا أقبل إليك باعا، ولما أتيته تمشي طول العام ثم أسرعت السير في رمضان أتاك سبحانه وتعالى هرولة. أبواب الجنة بتفتح وأبواب النار بتغلق، قيل لعلها أبواب خاصة، هول يعني من الأقوال لعلها أبواب خاصة، وقيل لعل الأبواب طول السنة تفتح وتغلق تفتح وتغلق، يعني فتح وغلق وفتح وغلق، إلا في رمضان تفتح أبواب الجنة ولا تغلق، وتغلق أبواب النار ولا تفتح. يبقى 11 شهر بين الفتح والغلق دي ودي، أما إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب. وهذا الداعي يدعو، وكل ليلة لله عز وجل عتقاء من النار. في اللغة أقل الجمع اثنين، يبقى الحديث يتحقق لو كل ليلة ربنا أعتق اثنين بس، اثنين بس، يبقى كده جمعه عتقاء صيغة جمع، أقل الجمع اثنين. لكن هل العالم كل ده مفيش إلا اثنين كويسين؟ طب لو مليون اجتهد يعتقهم عتقاء، طب لو 100 مليون يعتقهم، لو العدد الإسلامي كله يعتقه، بس بشرط قدم قدم أنت. ولله عتقاء من النار في كل ليلة، نسأل الله أن يعتقنا في أول ليلة، في أول، إحنا ما نضمن الليلة الثانية ولا ضمنين العشر الأواخر ولا ضمنين ليلة القدر، نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويعتقنا في أول ليلة. لا عتقاء من النار في كل ليلة، الاستعداد ضعيف عباد الله. رغم هذه الطوارئ فتش في حال الناس، فتش انت يا عبد الله استعديت عملت ايه. الواحد لو رايح مشوار القاهرة وعنده عربية، خلينا الاول قريب كده، اروح بنها، هتروح بنها يا دوبك بس توسع كاوتش مفيش حاجة نايمة بتركب، وكل على الله. طب هتروح مصر بتخبط على الكاوتش، ما بتكتفيش بالايه؟ بالنظر، خبط مشوار طويل شوية. طب هتروح تعمل عمرة بالعربية مثلا في السعودية، لا نغير الكاوتش بقى، غيره المشوار طويل غيره، ده الموتور خفيف لا نعمل له عمرة ولا نحط واحد جديد. أليس هذا يحدث؟ يبقى كل المشوار ما يطول الاستعداد يزيد، فأنت مشوارك هيطول، هتروح مش راجع، هتروح مش هترجع، وهتروح وتقول يا ليتني قدمت، يعني عملت حاجة تسبقني قبل ما جانا، يا ليتني قدمت. يبقى إذا كنا بنستعد لمشوار، أنا قلنا أقصاه عمره، يا راجل هتاخد شهر رايح وجاي والمناسك، أه؟ بتعمل إيه في السيارة بتاعتك؟ نفسياً بتعمل إيه في نفسياتك؟ مشوار طويل، تبتدي تهيئ نفسياً، مخاطر الطريق والهمة والقلب، وتعمل غسيل لقلبك، تعمل غسيل لودانك، مش معقول بعد الرحلة الشاقة دي واروح اهرج عند الكعبة، لا هشتغل بقى واروح انام مثلا، وهكذا. اذا لابد في مقابل هذا كله يبقى في نوع من الاستعداد، انت السيارة وانت القائد وانت كل شيء. انظر في كل شيء في اجهزتك، قلبك فيه ما فيه لازم يتغسل ولازم عمره، ودانك فيها ما فيها لازم تستلك ولازم تتنظف، وعينيك فيها ما فيها من نظرات خائنة، ويدك فيها ما فيها من لمس على أدوات الانحراف وتتبع للعورات، إيدك ما لعبت في التطش وجابت صور محرمة، ويا ما إيدك لعبت في الفيس وهدمت بسببه بيوتا وخربت بسببه سمعة وعملت أشياء. أنت من أولك إلى آخرك بحاجة إلى عمرة. فتش في كل شيء، فتش في مالك، فتش في مالك وانظر ما الخبيث فيه وما الطيب، فكر في قلبك، فتش في كل أعضاء جسمك، في كل جوارحك، في كل حواسك، اعلن حالة الطوارئ على هذه النفس الأمارة بالسوء حتى تلقى الله في شهر رمضان وأنت إنسان آخر، لعله يعتقك في رمضان. ثالثا، الإعداد المبكر للمعصية وحال الناس الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، أقصد المسلمين، أنا ما لي علاقة بغير المسلمين، أن كل همي بالمسلمين، حالهم الذي لا يرضي ربهم، إعدادهم للمعصية مبكر مبكر مبكر. رمضان مش عارفين نستعد له حتى ولو قبلوا بأي حال، وهيدخل وهيخرج إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي، يدخل كما يخرج كما هو. لكن الإعداد للمعصية انظر، ممكن بعد النشاط ده كله من الوعاظ والدعاء والعلماء وينشط ويستعد في الأسرة واحد أو اثنين، إنما للمعصية تستعد أسرتان بل عائلتان عشان يفرحوا بولادهم في العيد، ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، أول يوم العيد، الكلام اللي أنتم عارفينه ده، هنفرح. طب نعمل ايه؟ نحجز القاعة، الدنيا بتبقى زحمة، طب نحجز من امتى؟ ده احنا حجزنا من زمان، احنا في شهر كام؟ احنا في ستة ولا ستة، ده احنا حاجزين من شهر اربعة، لان الدنيا هتبقى زحمة مش هنلاقي ولا قاعة الا الغالية، فاحنا اذكياء حجزنا واحدة بعشرة بس على كيفك، بس ما طولناهاش الا في شهر ثلاثة، بتستعد من ثلاثة للمعصية في ستة ولا في سبعة ولا في ثمانية؟ ومال وبفلوس. انظر لاستعداد المبكر. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. شوف اشترينا لهو الحديث قبلها بشهور، قبلها بشهور نشتري اللعنة قبلها ايضا بشهور. واحد تاني فكرك فحجزت القاعة، طب والكوافير ده بيبقى موت، تقول له عندنا واحد في الشارع، يقول لك لا لا ده شعبي ما ينفعش على ما عارفينه، عاوزين حاجة نظيفة. طب نعمل ايه؟ احجزوه راخر. اللعنة قبلها بشهور بشهور ولها مستعدون. ابن مسعود رضي الله عنه يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحزن المغيرات خلق الله. الحديث ده النساء تنقلوا، ابن مسعود بيروي حديث، فوصل لمرأة تقرأ القرآن حافظة ومذاكرة اسمها أم يعقوب، وصلها الحديث، جاءت على ابن مسعود، يا ابن مسعود بلغني عنك حديثا، حديث تلعن فيه الوشيمة والمستوشيمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحزن، تجاب الكلام ده منين؟ قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. قالت له قرأت ما بين لوحي المصحف فلم أجده. طب جاب الكلام ده منين؟ أنا قريت المصحف من الجلدة للجلدة وحفظاه، ما فيش كده. قال لها لو قرأتيه لو وجدتيه، لو قرأتي لو وجدتي، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت له أنا بشوف على مراتك بتعمل شيء من هذا، يا وشم وشم دق على الجلد يعني أو نمص ترقيق في حواجبها، مراتك بتعمل شيء من هذا. قال لها اذهبي فانظري، روح يبص عليها. فذهبت أم يعقوب تفتش في زوجة ابن مسعود فما وجدت شيئا، فعادت فقالت نظرت إليها فلم أجد شيئا. قال أما لو كان ما تقولين لم نجامعها، لو كانت بتعمل كده مش هعشرها، مش نجامعها اللي هو يا جماعة لا يعني مش هنعيش تحت سقف واحد أنا وهي، وتطلقتها من زمان. اللعنة اللعنة بنشتريها ونحجز قبلها بشهور. لعن الله الواشمة والمستوشمة. والذكور لو عملوا كده برضو يصيبهم اللعن، والذكور بتعمل كده بتوشم، الشباب بيوشم دلوقتي بيعمل وش وبيعمل نمص ويرقق حواجبه ويشتغلوا بالفتلة عنها ولا الملقاط ويرقق له حواجبه. حتى الرجل نفس الحكم. وتفكر يعني الحديث عشان فيه تاء التأنيث ومش داخل فيه الرجال، لا، الفعل نفسه ملعون، ملعون طالبه وملعون فاعله. لعن الله الوشيمة والمستوشيمة والنميصة والمتنميصة والمتفلجات للحزن مش للعلاج. التفليج يعني تفريق الأسنان وبرد الأسنان. المرأة لما تكبر شوية وكل السن ما يتقدم سنانها بتكبر وتبقى مخيفة مش شكلها حلو، تعمل ايه؟ تبرودها وترققها وتعمل اماكن بينها كده فراغات تقوم تظهر كأنها ايه؟ صغيرة. يبقى المتفلجات للحزن. اما المتفلجات او المتفلجين الرجال للعلاج لا بد، سنة ركبة على سنة، سنة شكلها وحش خالص، ها يعني مشينة بتخبط في اللسان بتأذي هنا بتأذي هنا، ماشي، يبقى متفلج للعلاج وليس للحزن. المغيرات خلق الله، تخطب الشاب يخطب الشابة طبيعية خالص، يوم ما بيشوف أول لقطة بالخمار إذا كانت محترمة بنت ناس، ها بخمارها وبس، مش حط أي مكياج، مش مزورة في أي حاجة، ضوافرها طبيعية، شكلها طبيعي، كل حاجة فيها طبيعية. لكن يوم الزواج كل شيء يتقلب، ونحجز اللعنة بشهور استعداد. فأين الاستعداد للطاعة إذا رضى الله؟ أليست هي أولى؟ كان الصحابة قبل رمضان بست شهور يقولون اللهم بلغنا رمضان، يصوموا ويقوموا ويقرأوا القرآن ويدعوا ست شهور إن ربنا يقبل منهم رمضان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رابعا وأخيرا، موعظة من عالم البرزخ، موعظة من عالم البرزخ. هذه الموعظة هنا عندنا في قوسنا في حينا. كان معنا بعض الأخوة، لن أذكر اسمه، يعتكف اعتكاف جزئي في مسجد القضبان، يصلي معنا بالليل وبالنهار يروح شغله، مش قادر ياخذ أجازة. السنة التي مات فيها اعتكف اعتكافا كاملا ليل ونهار، وخلصنا رمضان بخير والشوال وذي القعدة، ويوم واحد ذي الحجة صايم العشر الأول من ذي الحجة صيمهم، وكان بده يعتكفهم بس ما تمكنش فصايم. صلى الفجر وجلس يذكر الله، وخرج من بيته بعد الشروق وصلاة ركعتين، واشترى العيش لأولاده وذهب ودخل قال أستريح شوية، رأى رؤيا ثم قام من رؤياه ثم نام مرة أخرى، ثم فاضت روحه إلى الله صائما مصليا آخر فرض افترضه الله عليه، متقربا إلى الله بركعتين بعد ذكر الله في المسجد وبعد الشروق. جاء لأحد أصحابه في المنام، أبناؤه عندهم مشكلة بسيطة زيهم زي أي بيت، مشكلة مع إحدى البنات. صاحبنا هذا داخل في المشكلة في حلها، فرآه في منامه فظن أنه جاءه عشان المشكلة، فيقول فوجدته يعني حزينا أو متغيرا، فقلت يبقى عشان المشكلة اللي عنده في البيت يبقى هكلمه فيها. كل هذا في المنام، وهذا في عالم البرزخ، وهذا حي يرزق معنا. فقلت له هو ما كانش عيش وملح يا فلان، انت ما بتجيش ليه؟ انظر، الحي يطلب زيارة مين؟ الميت. ما بتجيش تزورنا ليه؟ لان احنا مش عارفين نزوره. انظره في قبري، لكن انظره في قبري مش هنشوفه، انما هو ممكن يزورنا ويتكلم مع بعض في المنام. انت متغير ليه؟ قال له يا فلان يبدو ان هو زعلان على صاحبي. قال ما كلمنيش في موضوع بيته خالص ولا جاب لي سيره البيت. قال لي يا فلان انظر في حالك ومآلك، ان الاخره تحتاج الى شغل، الاخره عاوزه شغل، انظر في حالك ومآلك. فعلشان كده كان متغيرا، للأخرة عاوز شغل. فاستحضرت حديث رسول الله الذي رواه أبو هريرة وحسن الألباني إسناده، إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين ويود أن لو صعدت روحه. المؤمن لذا احنا عمالين نعيط ومش عاوزين يموت، وهو عاوز يمشي عاوز ينطرف، يود أو لو صعدت روحه والله يحب لقاءه. المؤمن يبقى عاوز يمشي واحنا عمالين نعيط وزعلانين، قول لنا لا لا لا، لو عاوز لو قادر يقول لنا وفروا عيادكم سلام عليكم انا ماشي، انا عاوز امشي. سئمتوا حياتكم، سئمتوا ذنوبكم، سئمتوا احوالكم، والله يحب لقاءه. وإن المؤمن يصعد بروحه، فتجتمع إليه أرواح المؤمنين تتلم عليه. أكيد مش كل المؤمنين طبعا، نخبة كبيرة منه. فيسألوه عن معارفهم من أهل الأرض. يا فلان أخبار فلان إيه؟ ده اللي ماتوا بيسألوا الميت الجديد أخبار فلان إيه؟ فإن قال هو في الأرض أنا سيبه لسه هناك يفرحوا. لا إله إلا الله، تفرحوا ليه يا جماعة؟ انتوا فرحانين ليه؟ قال لك اهو قدامه فرصة، ادام لسه في الارض يبقى قدامه فرصة، ادام لسه عايش يبقى قدامه فرصة، فيفرحوا له بيفرحوا له. فاذا قال لهم ما، قالوا مات، ما جيء به الينا، ده احنا المؤمنين، ما جاش هنا ليه؟ راح فين؟ يحزنون، ما جيء به إلينا، ما جاش هنا. انظر يا عبد الله، حتى في عالم البرزخ من سبقون بالإيمان ويعرفون شخصيا وماتوا قبلنا فرحانين ان احنا لسه عايشين، ولو جه علينا رمضان ودخلنا في أول يوم ومات واحد وقال لهم ده انا سايبه لسه هناك، يا حصل رمضان كمان، يفرحوا يفرحوا. وانت هنا شياطين الانس والجن متلميين عليك، لو شافوك بتصلي عاوزين يقتلوك، والتانيين فرحانين بس ان لسه قدامك فرصه. ورساله ثانيه من عالم البرزخ على لسان هذا الاخ أحسبه على خير، قال ماتت عمتي كانت بتصلي على السطر وتسيب سطر، وكان زوجها غيورا على حدود الله كان بيضربها على تفريطها في الصلاة، ماتت. فجاءتني في المنام فقلت يا عمتي قابلت جدي وجدتي؟ قالت لا ما قابلتهمش. قلت هو بقى اللي بيقول، قلت يبقى كل واحد راح في ناحية زي الحديث ما بيقول. ثم سألتها كيف حالك مع الله؟ قالت بتعذب، أنا بتعذب. فبيقول وإحنا قاعدين سمعت صوت أذان، بس أنا مش شايف مساجد، مش شايف مساجد. فقامت مفزوعة ومشيت. قمت ليه يا عمتي؟ قالت لان احنا بنتعذب كل وقت صلاه، كل وقت. هاتان رسالتان من عالم البرزخ عباد الله، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه، واقبله منا خالصا لوجهك الكريم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا. من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان، فك أسر الموحدين وكرب المكروبين وهم المهمومين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه وزدكم وأقم الصلاة.